قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لا والثاني اعتقاده ألا والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حقا إلا ما حقه على نفسه إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وما وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على عباده بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. قال: وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشايا هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين، هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هذا الموضوع الذي أشار إليه المؤلف أو الذي تكلم عنه المؤلف، كنا نحن بدأنا الحديث عنه في درس ماضي. عرفنا ما هي الشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الفعل شفع بمعنى ضم وأضاف، ولذلك سمي العدد الذي ينضم بعضه إلى بعض ويقبل القسمة على اثنين يسمى بالشفع. ولما كان الشفاعة فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه الله للشافع ويتكرم الله به على المشفوع عنده، فيضم الشافع دعاءه ورجاءه وسؤاله وتوسله إلى الله مع المشفوع له، سمي هذا الفعل بالشفاعة. وعلمنا أن للشفاعة أركان، وهي أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع، وأن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وعلمنا أن الله تعالى لا يشفع إلا لمن ارتضى، وعلمنا أن الله تعالى لا يقبل الشفاعة في غير المؤمنين، كما قال تعالى في حق الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعرفنا أن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، فالمنفي ما كان شركا أو ما كان موصلا إلى الشرك. فما يدعيه الكفار من أن آلهتهم تشفع ومن أن آلهتهم لها الحق في أنها تشفع عند الله، فهذه دعوى باطلة، لأنه ليس لأحد عند الله هذا الحق، وإنما الله يتفضل به على خلقه. وعلمنا أيضا فيما مضى من درس بأن هذا الاستشفاع وهو طلب الشفاعة، طلب الشفاعة أجمع العلماء بالاتفاق على أنه يجوز أن تطلب الشفاعة ويجوز أن يتوسل وأن يطلب من الأحياء، أن يطلب منهم الدعاء وأن يطلب منهم أن التوسل لدى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يأتي الشخص ويقول يا فلان ادعو الله لي واسأل الله لي واطلب لي عند الله كذا أو من الله لي كذا. وهذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلونه إذ يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الأعمى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله ليرد عليه بصره، وكما جاءت المرأة التي كانت تصرع وتتكشف وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله لها ألا تصرع، إلى غير ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستغفر لهم، بل إن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى ذلك، كما قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكذلك فعل هذا من كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل إخوة يوسف لما جاءوا وسألوا أباهم وطلبوا منه أن يستغفر لهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه، فقد سافر عمر رضي الله عنه أو أراد سفرا، يعني أراد أن يذهب إلى مكة ليعتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك، أي طلب منه أن يدعو له. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة والضنك، وخصوصا إذا ما قحطوا وإذا ما جهدوا وإذا ما شح الماء وشح الشجر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث ذلك في قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال يا رسول الله هلكت السبل وانقطعت، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وشكى من حاله ما يدل على أنهم في حاجة إلى المطر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم وأن يستسقي الله لهم، ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا مما يدل على أنه يشرع للحي أن يدعو، أن يتوسل أو أن يطلب أو أن يستشفع من الحي الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصالح. أما وهكذا يجوز للإنسان أن يدعو وأن يطلب من يجد أو ممن يتوقع منه الصلاح ويتوقع منه التقوى، يطلب منه أن يدعو له، فإن كان مريضا طلب منه أن يدعو الله له ليشفيه، وإن كان في حاجة طلب منه أن يدعو الله ليسر له حاجته ويقضي له حاجته، وما إلى ذلك مما تعارف الناس عليه ودليل العلماء على ذلك بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن قحط الناس واحتاجوا إلى أن يستسقوا، فقام عمر وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا استشفعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم فيدعو لنا، ونحن اليوم يعني وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بعمي نبيك العباس. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب قم وادعو الله لنا. فقام العباس بن عبد المطلب ودعا الله سبحانه وتعالى لهم فأمطروا وسقوا، وكان هذا من الأمور التي هي من الأشياء الجائزة ومن الأمور التي يجوز فعلها. كذلك للإنسان أن يستشفع بما قدم من عمل صالح وبما فعل من أعمال صالحة، وبالأعمال الصالحة يجوز للإنسان أن يستشفع بها لدى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما صلى الإنسان سأل الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة التي صلى وبهذه الطاعة التي فعل لله أن يعطيه وأن يعفو عنه وأن يتجاوز وأن يسامح وأن يقضي الحاجات. وهكذا إذا كان قد قدم من الأعمال كأن يكون تجنب فعل سوء خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فله أن يجعل هذا العمل الصالح وسيلة يستشفع بها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر جائز سائغ، وقد دلت السنة على ذلك، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين كانوا خرجوا يتنزهون فنزل عليهم المطر، فدخلوا في مغارة في جبل وإذا بصخرة عظيمة تأتي وتتدحرج وتقفل عليهم باب المغارة بحيث لم يتمكنوا من الخروج. ولما أيسوا أن يخرجوا طلب بعضهم من الآخرين أن يدعو كل واحد منهم ربه وأن يستشفع بالعمل الصالح، فدعا الأول وكان استشفاعه بطاعته والديه وبره بأمه وأبيه، حتى إنه ما كان يقدم عليهما أحدا، فتزحزح الحجر قليلا لكنه لم يمكنهم من الخروج. وأما الثاني فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكفه عن المعصية وبتجنبه المعصية خوفا من الله، لأنه كانت له ابنة عم وكان قد راودها عن نفسها ولم تمكنه حتى احتاجت، فلما جاءت إليه تلتمس منه أن يسد حاجتها ساومها فعل في نفسها وراودها عن نفسها ودفع لها المال. ولما أراد أن يأتيها قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، ففزع عندما ذكر بالله وقام عنها وترك لها المال، وكان ذلك عمل صالح وكان ذلك عملا صالحا لأن فيه تجنب المعصية بسبب تقوى الله. وهذا أيضا من الأمور التي يستشفع بها، فاستشفع الله بهذا الفعل وتزحزحت عنهم الصخرة. ثم جاء الثالث ودعا الله بأنه حفظ الأمانة وبأنه أداها إلى أصحابها وبأنه نماها لهم وأنه كان له أجير اتفق معه على أجره، فلما انتهى الوقت ودفع للأجير أجرته سخط وأبى أن يأخذه، فما كان منه إلا أن استثمر هذا الأجر، وكان عبارة عن صاع من ذرة أو صاع من شعير استثمره باستزراعه وكان يستزرعه وينميه وترتب على زراعته وتنميته أن اشترى بما يفيض منه اشترى بها العبيد والأنعام، وحتى إنه تنمى هذا المال وكان بمثابة مال قد ملأ واديا بين جبلين فيه بهيمة الأنعام على أشكالها، وفيه رعاة يرعونها، وكلها لصاحب ذلك المال الذي استثمر. فلما جاءه يطلبه حقه أشار إليه وقال له هذا مالك قد نميته لك. فساق الرجل المال كله ولم يعطه منه شيء، وكان ذلك إنما فعله الرجل حرصا على الأمانة وأداء للأمانة وإيفاء لحق هذا الرجل الذي ترك المال عنده. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم بسبب هذا الفعل، ففرج الله تعالى عنهم. فدل هذا الحديث وغيره على أنه يجوز للإنسان أن يستشفع بالأعمال الصالحة التي يقوم بها ويعملها ويرى أنها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يجوز الاستشفاع به. كذلك مما يجوز الاستشفاع به أن يستشفع النبي الإنسان باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبحبه لأهل الإيمان وببغضه لأهل الكفر، وهكذا كل هذا يعد من الأعمال الصالحة التي يجوز الاستشفاع بها. ثم تكلم المؤلف على مسألة الاستشفاع بالذوات، هل يجوز للإنسان أن يستشفع بالذوات يعني بذات الشخص، كأن يستشفع الإنسان بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستشفع بذوات الآخرين من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من أهل الصلاح أو من أهل التقوى. والذي أشار إليه الشارح هنا وهو الذي عليه منهج السلف وعليه سلف الأمة وعليه أهل الحق أنه لا يجوز الاستشفاع بالذوات، لأن الاستشفاع بالذوات أمر يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذوات المخلوقين مهما كانت لها فضل ومهما كانت لها مكانة ومهما كانت لها منزلة، فإن هذه الذوات لا ينتفع منها هذا المستشفع. فإن قال الإنسان اللهم إني أسألك بحق فلان أن تغفر لي، فالعلماء يقولون إنه لا يجوز هذا الفعل لسببين. السبب الأول أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم أحدا أن يستشفع بالذوات، وما جاء في حديث الأعمى مما ظاهره أنه استشفاع بالذوات إنما هو استشفاع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأعمى جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد الله عليه بصره، فأخبره إن شاء صبر ويكون له بذلك الجنة، وإن شاء دعا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أن يرد عليه بصره طلب منه أن يدعو بدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأعمى أن يدعو بدعاء يأذن أو يطلب من الله أن يقبل فيه شفاعة نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للأعمى. فظاهر هذا الحديث أن الاستشفاع الموجود فيه إنما هو استشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس استشفاعا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نبه العلماء إلى أن ثمة فرق بين أن يستشفع الإنسان بدعاء شخص وبين أن يستشفع بذاته. فالاستشفاع بالدعاء هو الذي ينفع، لأن الشخص المستشفع به يدعو، والدعاء أحد أسباب وأحد وسائل القبول. وأما الاستشفاع بالذات فهذا لا ينفع. فمثلا إذا قال الإنسان: اللهم أنت تعلم مكانة نبيك صلى الله عليه وسلم عندك، أو منزلة فلان عندك، أو درجة فلان عندك، اغفر لي، ما لا لا لا, لا توجد هناك علاقة، أي ليست على لا توجد أي علاقة بين منزلة النبي عند ربه وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. فلما لم تكن ثمة علاقة، لذلك لم يشرع هذا النوع من الدعاء. السبب في منع الاستشفاع بالذوات لأنه لا ارتباط بين ذات فلان وبين إيه؟ وبين طلب المستشفى، لا ارتباط بينهما. متى يكون الارتباط؟ لو كان هذا الارتباط لو كان هذا الاستشفاء، متى يكون الارتباط؟ يكون الارتباط عندما يكون الاستشفاء بدعاء هذا الايه، هذا المستشفع به، بأن ينضم دعاء المستشفع به مع دعاء المستشفع، عندئذ يكون ارتباط. أما أن يكون هذا الشخص قريب من الله، عزيز على الله، له منزلة عند الله، فهذا مما لا ارتباط به. الأمر الثاني أن العلماء إنما أنكروا على المستشفع بالذات، لأن الاستشفاع فيه نوع من الإقسام على الله، نوع من الإقسام على الله، وذلك بأن يقسم الإنسان على الله بفلان، والإقسام على الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه لا يجوز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقال له: إيه، إنه لا يستشفع بأحد على الله، الله أعلى وأجل، لا يستشفع بأحد على الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الأمر من الأمور ومن المسائل التي نهى السلف عنها. فنهي السلف عنها له سببان: السبب الأول أنه لا ارتباط بين الاستشفاع بالذات وبين الشفاعة، بين الارتباط بين الاستشفاع بالذات وبين السؤال أو وبين الطلب الذي يطلبه المستشفع. الأمر الثاني أن في هذا إقساما على الله بالخلق، والله سبحانه وتعالى لا أحد يقسم عليه بخلقه، لأنه جل وعلا أجل وأعظم من ذلك. هذا هو السبب، وهذا هو يعني هذا هو الأمر الذي من أجله نهى علماء السلف ونهى علماء العقيدة ونهى أهل السنة والجماعة استخدام هذا النوع من الدعاء. وأما النوع الآخر من الدعاء وهو التوسل كما قلنا بالأعمال الصالحة، فإن ذلك جائز. هنا أشار المؤلف إلى نقطة، وهي: كيف تقولون هذا لا يجوز وهناك آثار قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أنه يجوز الاستشفاع بالمخلوق، وأنه يجوز للإنسان أن يستشفع بذوات المخلوقين. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ الإنسان في بيته وأراد الخروج إلى المسجد فمما يدعو به أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، إلى آخر الحديث، له أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي. فهذا الحديث فيه الاستشفاع بقوله وبممشايا وبحق ممشايا هذا. أما هذا الممشى فهو فعل، وهذا أمر متفق عليه على أنه يجوز الاستشفاع بالفعل بالعمل الصالح. فالإنسان له أن يستشفع وأن يسأل الله بحق صلاته وبحق دعائه وبحق إيمانه، وهكذا بكل فعل صالح يجوز له أن يستشفع به، وهو أمر متفق عليه. لكن محل الخلاف في قوله أسألك بحق السائلين عليك، ظاهره أن هذا سؤال بذوات الإيه؟ بالذوات، لأن قوله حق السائلين فظاهره أنه سأله بحق السائلين، وكأن للسائلين حقا عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام فيه إيهام يحتاج إلى توضيح وإلى تنبيه. أولا، إن هذا ليس سؤال بحق بالذوات، يعني ليس هو سؤال بذوات المخلوقين أو بذوات السائلين، وإنما هو سؤال بوصف. هذا الوصف الله سبحانه وتعالى أعطاهم حق لكونهم إيه؟ سائلين، لأنه كما يقول العلماء تعليق الحكم بمشتق مشعر بعلية ذلك الحكم، تعليق الحكم بمشتق أو بوصف كل واحد، الوصف والاشتقاق شيء واحد. فهؤلاء متى ثبت، يعني كيف ثبت لهم الحق؟ ثبت لهم الحق لكونهم سائلين ولا لا؟ لكونهم سائلين. والسائل والسؤال عبادة أو لا؟ لا شك إن السؤال عبادة، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء مخ العبادة، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يسأله، كما قال بعضهم الله كما قال بعضهم إيه؟ الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين تسأل يغضب. فإذا السؤال من العبد لله هو ضرب من ضروب العبادة وضرب من ضروب الطاعة. فما دام السؤال عمل طاعة إذن يجوز الاستشفاع به، كما يجوز الاستشفاع بأي فعل من أفعال الطاعات. وهنا الله سبحانه وتعالى وعد أن من يسأله يعطيه ولا لا؟ كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الله وعد وألزم نفسه وأخذ على نفسه حقا بأن من دعاه ماذا يفعل؟ يستجيب له. فمن هنا كان للسائل حقا، من هنا كان للسائل حق على الله أن يجيبه. ولذلك أنت عندما تقول وأسألك بحق السائلين عليك، أي أسألك بالحق الذي فرضته على نفسك وألزمت به نفسك وأوجبته على نفسك بأن تجيب من إيه؟ من يسألك. والشخص الذي يخرج من بيته ويقدم رجله اليمنى ويستعيذ بالله ويستجير بالله ويسأل الله، هل هو من السائلين ولا لا؟ هو من السائلين، ولذلك هو عندما يقول أسألك بحق السائلين هو لا يطلب الله بذوات ناس معينين، وإنما يطلب الله إيه؟ بفعل عمل صالح وبفعل طاعة، فكان هذا مما يعني يسير وفق القاعدة التي أشرنا إليها فيما مضى، وهي أنه يجوز الاستشفاع بالعمل الإيه؟ الصالح. ومن العمل الصالح السؤال، فالإنسان عندما يسأل الله بسؤاله ويطلب من الله أن يجيبه لسؤاله فإن هذا ليس سؤالا بالذات، وإنما سؤال إنما هو سؤال بإيه؟ سؤال بالفعل العمل الصالح وبالفعل الصالح. ولذلك ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذه المسألة. هذا بالإضافة إلى أن بعض العلماء يعني ضعف هذا الحديث، لكن على افتراضي أن هذا الحديث كما قال كثير من العلماء إنه حديث حسن، فإذا هو يصلح للاحتجاج، وإذا كان صالحا للاحتجاج فيكون معناه مساو لمعنى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري من أن الثلاث النفر كل استشفع وتوسل إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح. وهذا أيضا يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح سؤال الرب جل وعلا، ومن العمل الصالح دعوة دعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. فيكون الحديث مطابقا وموافقا للمنهج الذي ذكره السلف، ولا إنكار ولا إشكال فيه. واضح؟ قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور يعني ممنوع من وجهين، أحدهما أو أحدهما إنه أقسم على الله بغير الله أو إنه أقسم بغير الله، لأن قوله أسألك بحقي، والثاني اعتقاده أن لأحد أو اعتقاده أن لأحد على الله حقا، وليس لأحد على الله حق إلا ما أوجبه الله على نفسه. وهذه مسألة يفترق فيها أهل السنة مع المعتزلة، فإن المعتزلة يعتبرون يعني يقولون بالقاعدة المعروفة عندهم، وهي أن الله يجب عليه أن يوفي بالوعد والوعيد، ولذلك هم يوجبون على الله ويقولون يلزم على الله أن يفعل كذا، وعلماء أهل السنة والجماعة على أنه لا يلزم على الله شيء، لا يلزم على الله شيء، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه تفضلا منه وكرما منه، وإلا فإن العباد ليس لهم على الله شيء حتى يلزموه بشيء سبحانه وتعالى. قال: وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه، أي وكان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وكان هذا من كمال ومن حسن فقه الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا إذا لم يعلموا الحكم الشرعي عند سؤال النبي لهم يقولون: الله ورسوله أعلم. وهذا أمر سائغ يقوله الإنسان فيما يتعلق بالقضايا الدينية وبالأحكام الشرعية، فإنه يجوز للإنسان ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن بعضا من الناس أنكر على أن يقال هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هناك الأمور التي يستفسر عنها يعني يمكن أن تقسم إلى قسمين، إن كانت فيما يتعلق بالأمور الشرعية الدينية فيجوز أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله وبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا وما علمنا وما كمل به ديننا، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن القصور في هذا منا، فنحن الذين قصرنا في فهم هذه الأمور، ولذلك نردها إلى إلى الله وإلى رسوله. ومن أما فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق بالمسائل التي هي لها يعني ارتباطها بالدنيا، فهذه يقال فيها الله أعلم، ولا ينبغي أن تنسب يعني نسبة علمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أخبرنا وقال لنا أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفرق فيما يقول فيه الله أعلم بين الأمور إذا كانت شرعية أو كانت غير شرعية. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني أتدري ما هو الحق الذي استوجبه الله على نفسه أو أوجبه على نفسه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم، فهذا حق واجب، فهذا حق أحسنت وجب بكلماته التامة، أي أن الله هو الذي أوجبه على نفسه ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على عباده بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم عليه، يعني وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، إيش عندكم؟ لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الماشي إلى الصلاة وأسألك بحق ممشايا هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم، ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، والشاهد هو قوله ما للعباد عليه حق واجب، وإنما شيء يوجبه على نفسه. ثم قال مبينا ما السبب في أنه ليس لهم أن يوجبوا على الله شيء، لأنه إن كانت نعمة فهي بفضل من الله، وإن كانت نقمة فهي عدل منه سبحانه، ولذلك قال إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لا تزال عندكم السامع؟ طيب. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك؟ يعني ظاهرها أن اللفظين واحد، وأنهما استشفاع بالذوات، ها؟ هذا الظاهر أو نحو ذلك. فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنت وعدت السائلين بالإجابة، أو أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. إذن فالمسألة تتعلق بالفعل ولا تتعلق بالذات. ونحن قلنا إن تعليق الحكم بمشتاق يشعر بعلية ذلك الحكم، يعني العلة في الاستشفاء هو كونهم يسألون، والسؤال فعل صالح وعمل صالح يبيح للإنسان أن يستشفع به. واضح؟ قال وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا؟ يعني بين كونه صالحا وبين أن يستجيب دعاءك. وأي ملازمة؟ يعني بينهما. وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، يعني مثل هذا الدعاء، وهو أن يتوسل إلى الله بذوات المخلوقين. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، ها؟ التي يكتبها الجهال والطرقية. طبعا نحن عارفين ما هي الحروز ولا ما تعرفون؟ عندكم الحروز ولا الحروف؟ ايش في نسختك يا عبد الحكيم؟ حرز، جمع حرز، وهو ما يسمى ب ايش تسمونه يا عمر؟ هذا الذي يعلق في التمائم ويسمى بالحجب، بالحجب جمع حجاب. يا اسماعيل تعرف الحجاب؟ ما تعرفه؟ ما سمعت؟ لا يعرف الحجاب اسماعيل. عرفته؟ هذا الذي فيه يكتبون مثل هذه الأشياء، وكلها يقول من الدعاء المبتدع الذي لا ينبغي فعله، لأن هذا مخالف لما عليه سلف الأمة. لم يسلم، هذا الذي يسمونه الأوراد وليس الأحراء الحرز، ذاك الورد الذي يفعله الإنسان بعد أو في وقت معين، كمثلا التسبيح والتكبير والتهليل بعد الصلاة، وكمثلا التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير عند النوم وما إلى ذلك. فهذه أوراد، منها ما هو مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا، كما علم معاذ، قال له يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا من الأوراد التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعليمه أصحابه أن يسبحوا الله 33 وأن يحمدوا الله 33 وأن يكبروا الله 33 على الله بذوات المخلوقات. وإنما أجاز ذلك أبو يوسف استنادا على ورود أثر في هذا، ها أجازه، هذا معنى لم يكرهه، انت تقصد المتن، لا انا اقصد المعنى. وانما اجاز ابو حنيفة اجاز ابو يوسف ذلك لورود اثر به، الا ان العلماء يعني رجحوا رأي الامام ابي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن لعدم صحة ذلك الاثر، لعدم صحة ذلك الاثر. وقد عرفنا نحن ان الدعاء ايش، ان الدعاء امر توقيفي. قال حتى كره ابو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ان يقول الرجل اللهم اني اسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه ابو يوسف رحمه الله لما بلغه الاثر فيه. لكن يقول هنا نقلا عن كتب الحنفية، يقول انظر كتاب الدر المختار ما حاشيته رد المختار، وهذا الذي يسمى بحاشية ابن عابدين، وجاء فيه وفي التترخانية يعني كتاب منسوب إلى مدينة أو معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله، قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأثر الذي اعتمده أبو يوسف في عدم كراهيته قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك باطل لا يصح، أورده الزيلعي في كتابه نصب الراية، ونسبه للبيهقي في الدعوات الكبيرة الكبير، ونقل عن ابن الجوزي قوله هذا حديث موضوع بلا شك، وإسناده مخبط كما ترى. وفي إسناده عمر بن هارون، قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم، وقال ابن أمير الحاج وهو من علماء الحنفية فيما نقله عنه ابن عابدين في الحاشية في الفصل الثالث عشر من آخر الحاشية إلا اسمه الحلية شرح المنيا بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده، وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات، يقول قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت، فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو إجماع قوي، وكلاهما ممتنع، فالوجه المنع، يعني هذا الذي رجحه علماء الحنفية. قال وتحمل الكراهة المذكورة يعني عن أبي حنيفة وأبي يوسف عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، قال على كراهة التحريم. طيب قال وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعده، لأن نبوة النبي باقية ولأن رسالته باقية، وليس السبب وليست العلة في توسلهم لكونه رسولا أو لكونه نبيا، وإنما لكونه كان يدعو لهم، ولكونه كان يشاركهم في الدعاء ويشفع دعاءه بدعائهم، لذلك كانوا يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتوسلون يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا كما قلنا أيضا محظور، لأنه لا علاقة ولا ارتباط بين كون فلان نبيا وذو وجاهة وبين دعائي هذا الشخص. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه. فإذا دعا قالوا آمين، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أي بذاته أو نسألك بجاه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، أي لتوسلوا إلى الله بجاه النبي. ولما لم يفعلوا ذلك وإنما توسلوا بالعباس يعني بدعائه، كان ذلك دليلا على أن التوسل إنما يكون بالدعاء لا بإيه؟ لا بالذات. قال: وتارة يقول، يعني القائل، يعني يتوسل إلى الله باتباعي لرسوله ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع، لأن هذا من الأعمال الصالحة. فدعاء فاتباع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله اتباع نبيه من أفضل الأعمال، ولذلك للإنسان أن يتوسل إلى الله بمثل ذلك، لأن هذا توسل بالأعمال الصالحة. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وهذا إذا كان حيا، وإما بمحبة السائل واتباعه ويراد به، وإما بمحبة السائل واتباعه ويراد به الإقسام به. إيش عندك أنت يا عندك أو؟ وهي ضرورية. فيكون النوع التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وهذا قلنا أن يطلب منه من الحي، وإما بمحبة السائل واتباعه، وهذا يكون من العمل الصالح، أو يراد به الإقسام. أحسنت، يعني أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني يعني وهو الإقسام به والتوسل بالذات هو الذي كرهه أو الذي كرهوه ونهوا عنه. إذا فعل هذا عندنا التوسل يعني يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام، لا إلى ثلاثة، إلى أربعة أقسام، قسمان جائزان وقسمان ممنوعان. أما القسمان الجائزان فأن يتوسل بالشخص في حال حياته، يعني يتوسل بدعاء الشخص، أو يتوسل بفعل الشخص تجاه المتوسل به بمحبته باتباعه بالاقتداء به. كان يتوسل الإنسان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع النبي وبالاقتداء بالنبي، فهذا توسل بالعمل الصالح. النوع الثالث وهو أحد الأنواع الممنوعة أن يتوسل بذات الشخص، لكونه نبيا أو لكونه ذا جاه أو لكونه ذا منزلة، فقلنا إنه لا ارتباط بين كون ذا جاه وكون ذا منزلة وكون ذا مكانة وبين طلب الشخص الثاني، فلما لم يكن ذمة ارتباط لم يصح هذا النوع من التوسل. الضرب الرابع وهو أيضا منهي عنه أن يكون التوسل بالإقسام بهذا الشخص على الله، وذلك بأن يقول له بحق فلان عليك ها وبجاه فلان عليك، فإن جاهه وحقه ومنزلته لا تعطيه حق الإقسام لأنه لا أحد يقسم على الله بأحد من خلقه. قال وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام به، ومن الأول يعني وهو أن يجعل وسيلة وسببا، ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. قال فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالح هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.